قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني طائفة من اليهود يلهون ألسنتهم بالكتاب. نعم يعني فريق لفريق يعني من اليهود. نعم. وقرأ أبو جعفر وشيبة يلهون على التكثير يلهون. نعم. والمعنى يحرفون الكلم ويعدلون به عن الأصل. وأصل اللي الميل. لي يعني اللوي. لي اللوي. نعم. لوى بيده ولوى برأسه إذا أمال. ومنه قوله تعالى ليا بألسنتهم. يعني لويا. أي عنادا عن الحق وميلا عنه إلى غيره. ومعنى ولا تلهون على أحد أي لا تعرجون عليه. يقال لوى عليه إذا عرج وأقام. واللي المطل. يعني اللي المطل كما قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم لوي شيخ أحد شيوخ نافع. نعم. مولى أم سلام كلاهما أبد. أبد نعم. نعم سيدي. لواه بدينه يلويه ليا ولينا وليانا وليانا مطله. قال قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا يحسن بيع الأصل والقيانة يحسن بيع الأصل والقيانة. نعم. يعني الشاهد في والليانا اللويانا. نعم. وقال ذو الرمة ترينين ليان ذو الرمة ماي ذو الرمة ذو الرمة نعم. وقال ذو الرمة تريدين لياني وأنت ملية وأحسن يا ذات الوشاح التقاضي وأحسن يا ذات الوشاح التقاضي. نعم. لياني لوي يعني وأنت عندك يعني. نعم. وفي الحديث لي الوالد يحل عرضه وعقوبته. يعني إذا حكى عليه معلش. الغني واحد لك عنده معه مال لك بكرة اصبرني شوي مشان ايش معه هذا ظلم هذا اذا حكيت عليه معلش نزل الله كان بالضم هو شاك كمان راجع معنا يجوز استغاثه يجوز استغاثته يعني هيك عم يقول يعني هيك الحديث لكن يجوز بس مو معنى يعني يندر هالشيء مظبوط استغاثته بس في هذه الناحية طبعا حياك الله حياك الله عشان الناس اي نعم يحذروا بس يعني الحديث هو مطلق الحديث يحب عرضه هو كان سؤالي يعني أنا هذا الذي يعني أنه يقول لأنه الغيبة عند الأصل فيها الحرمة لكن قال ربي قال إلا من ظلم وهذا الرجل المظلوم صاحب الدين لذلك ربي عندما الإنسان يغتاب هذا الإنسان هذا مثل الإنسان يعني شيء استثنينا منه مثل الدواء الدواء ما تأخذه هيك مثل الطعام تغتابه وتتكلم على مقدار ظلامتك هيك الأصل لكن ظاهر الحديث يحل ويرضى مطلق يعني نعم. وألسنة جمع لسان في لغة من ذكر يعني ألسنة يعني من ذكر اللسان نعم. ومن أنث قال ألسن نعم. قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان معناه ما ينبغي يعني ينبغي أن لا يكون نعم. كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أيوة أكيد هذا يعني حرام يعني يجب أن لا يكون وما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله طبعا. وما يكون لنا ونحن وما كان أحسن وما كان ظن الإنسان من الآية ما هي نعم. وما يكون لنا أن نتكلم بهذا نعم. يعني ما ينبغي نعم. والبشر يقع للواحد والجمع لأنه بمنزلة المصدر والمراد به هنا عيسى عليه السلام في قول الضحاك والسدي والكتاب والقرآن أن يؤتيه الله الكتاب يعني القرآن نعم والحكم العلم والفهم والحكم والحكم العلم الله، العلم والفهم، أو من الأول والحكم، والحكم شيله ما عم نحكي بالآية، لكن أنت أن الحكم يعني اللي بالآية، العلم والفهم هذا الحكم، العلم والفهم يعني مثل ما نقول الحكم صار العلم والحكمة، أن ربي قال سبحانه وتعالى إن ربك عليم حكيم، فهذا الحكيم عليم، إن ربك حكيم، سورة موسى إن ربك عليم حكيم. نعم. وقيل أيضا الأحكام، أي إن الله لا يصطفي لنبوته الكذبة. أيوة. ولو فعل ذلك بشر لسلبه الله آيات النبوة وعلاماتها. أي إن الله لا يصطفي لنبوته الكذبة. نعم. ونصب. ولو فعل ذلك بشر لسلبه الله آيات النبوة وعلاماتها. نعم. يعني ما يؤيد نبوته. نسأل الله العافية. نعم. بعدين الأصل ما بيكون لو مشغول، لو منفي كما بيقولوا، لو نزلت السماء على الأرض ما تنزل، هذا مستحيل. لو فعل يعني بشر لسلب، وهذا ما بيفعل. ليه؟ أنه سبحانه وتعالى ما يرسل، يعني سبحانه وتعالى يعني يخطئ في بأن يبعثه بعدين تبين ما يعني ما له منيح، هذا عند الله ما بيكون. لذلك البشر يعني النبي ما بيكون شيء فيه أبدا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. ونصف ثم يقول على الاشتراك بين أي سوف له تعابير عظيم، يعني الواو المعية على الاشتراك. نعم. بين أن يؤتيه أو من نقول يعني هلا شو ثم يقول نصب ثم يقول يعني معناته على العطف، ما كان لبشر أن يؤتيه، هذا معناته العطف بس، أنه ثم ما تكون معي، ثم حرف عطف، ويقول معطوف عليه على الاشتراك يعني بالنصب. نعم. بين أن يؤتيه وبين يقول. نعم. أي لا يجتمع لنبي إتيان النبوة وقوله كونوا عبادا لي من دون الله، ثم يقول يعني هذا كونوا عبادا لي من دون الله، يعني معناتها هن كذابين، يعني عم يحكوا هيك النصارى كذابين بيقولوا فيه. نعم. عم يكذبوا على الله، فما حيكذبوا علينا؟ كانوا النصارى ولا يهود أكذب من بعض. نعم. ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن جائز أن يكون النبي يقول لهم كونوا ربانيين. العوام الكبارية، أنا سمع عالم الكبارية، واحد دجال كذب الناس يأكل حقوق الناس، اللي أصحى صدوا أكذب من خوري، حتى يمكن يؤذب من خوري بالكنيسة، لو بيمديش له تلاقي شيء ما أنزل الله من السلطان، وتلاقي واحد عاقل يعني مثلا طبيب كبير أو غيره سامع عم يهز براسه، مو فاهم ما شو عم يحكي، وذاك عم يقطر شيء بيها. فالكبارية أنا سمعانا بالزغر بيقولوا لا سدوا أكثر من خوري، هذا مو بعيد سام، هذا من الحكي جايبينه، عم يكذبوا على الله، فعل الناس ما يكذبوا. نعم. ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن جائز أن يكون النبي يقول لهم كونوا ربانيين. أيوة. يعني ولكن مثل إضراب استدراك، ما بيقول لهم كذا، ما بيقول لهم ذلك، بيقول لهم كذا، ولكن جائز أن يكون النبي يقول لهم كونوا ربانيين. نعم. وهذه الآية قيل إنها نزلت في نصارى نجران، وكذلك روي أن السورة كلها إلى قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك كان سبب نزولها نصارى. يعني ليس هالآية سبب يعني إنها نزلت في نصارى نجران، لا، قيل إنه كل السورة آل عمران بنصارى نجران. نعم. ولكن مزج معهم اليهود لأنهم فعلوا من الجحد والعناد فعلهم. نعم. والربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى. ورباني الناس يقولوا اللهي اللهي، والله هذا اللهي يعني ما عنده داعب، ما عنده عربي. نعم. رباني. نعم. نعم سيدي. منسوب إلى الرب. ورباني الذي يربي الناس بصغار كمان. والرباني كمان الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يا سلام، يعني يعرف كيف يوجه، كيف يسلك، كيف يعلم، يعني مثل ولد صغير من عم تربيه، ما بجيب له كوساية حط بتمه، حط له شوية حليب شوية لبن، بجيب له بسكوت بتفركها بإيدك حط له إياها، أما بجيب له كوساية وأبوه شفت أبوه، هذا مو هذا، ما هو رباني، هذا مهلك، هذا ما بصح هذا الشيء. نعم. ذلك قال طعام الكبار سم على الصغار. نعم. وكأنه هذا الرباني يقتدي بربه سبحانه وتعالى في تيسير الأمور، يعني معناتها مو العالم اللي بشدد يقول انه اخي هذا ورع، انا شدد على الناس، لا، اصلا نقول انت عالم بتيسر. قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام يسروا، قال يسروا ولا كمان ولا تعسروا، وسددوا وقاربوا. هذا نقول عنه رباني. نعم. روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني هذا وهو كأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور، يعني سبحانه وتعالى، صدق الله العظيم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. والله شيء حلو، يعني معنى ذلك بقى يعني كمان ننفذ من نمو الإنسان إلى يعني طريق أنه يتفلى، معنى ذلك أنه بده يقطر نفسه أطر غصبا عنها، يعني لما الرب سبحانه وتعالى يأمره بشيء ما له فيه رخصة، يعني هذا نفسه لما عم تتأبى هي نفسه بدعصاه، صار أنه ربي يريد الله أن يخفف عنكم، وربي قال وخلق الإنسان ضعيفا، فشلون أنت بدك تترك هذا وربي أمرك فيه وربي عم يخفف عنك بهذا؟ لأنه إذا ما فعلته حيتراكم عليك أمور معنوية وغموم وهم أشد من هذا التعب اللي حتتعبه بالقيام بهذه العبادة. لذلك العبادة هي تخفيف وهي راحة وهي روح ورحمة العبادة. نعم. لكن مثل ما قلنا ما الإنسان يزاود على الشريعة، يعني الله خلق سبحانه وتعالى كلف بخمس أوقات، سألت سأل من ستة، بدك صلي صلي ما شئت، أما تفرض على نفسك لا. نعم. قال بعضهم كان الأصل ربي، يعني كان ينبغي أنه قال مو رباني، ربي. نعم. فأدخلت الألف والنون للمبالغة. نعم. كما يقال لعظيم لحياني ولعظيم الدمة يعني اللي شعره طويل لكتافه جماني ولغليظ الرقبة رقداني نعم الأصل نقول لحيي جمني يعني رقبي صار رقباني نعم وقال المبرد الربانيون أرباب العلم أصحاب العلم أهل العلم الربانيين نعم واحدهم ربان من قولهم ربه يربه نعم فهو ربان شو قال لغزوة حنين يقال من الصحابة المعروف أنه يعني لا يعني بعضهم قال يعني انتهى يعني أمر الدعوة خلص انهزم يعني انهزم انت الدعوة وراح فقال أبو سفيان لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن يعني لو محمد كيف أقول لا والله ما بقبل بمحمد أفضل ما أقبل بغيره يعني لو قدير يعني صيب نظرك عن كون رسالة أو غيره أنه قال يعني هيك لفظة راحت عن ذهني الله يرحمه أنه يعني ذهب يعني دعوة محمد أو شيء كما الصحابة راهوا لأنه باغتون 6000 فارس طلع واحد يطلع كلهم بعض يظنوا أنه خلاص يعني فجاوبوا قالوا لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن لا والله اتهت أمرة واحد من جماعتنا فيربني نعم بغزوة حنين مع المشركين يعني ضد المشركين طبعا ضد كفر رامت هوازن قتله بالنمل أرمة أهله نعم فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس ويصلحونها نعم فهو ربان إذا دبرنا فمعناه على هذا يعني على أن يربه يربيه يعني يدبرون أمور الناس ويصلحونها يعني هيك الأصل يعني إذا من الناس كمان تنصاع مو تجي لعندك لما يعني تخفق في الدعوة أو الأمر الذي يعني يكون الحكم على تأتي للشيخ أو بدك تفرض على الشيخ فرض يعني الله يوفقه يعني جيران الحسن عندك كان صار مشكلة بين الجيران وجاء واحد شكالي وقال لي هذا بيصلي عندك والثاني اي والله قلت له طيب مشي الحال فتنا لبيته والزلمة والرجل ودنيته يعني على الحل بعدين ربنا رد عاوض بيته جامع قال لي هذا ما اشتغل وشو يعني ما تقلوه كأنه قلوا علي ضربة لازمة يعني. كأنك أنت يعني يعني أنت موظف عنا فأتذكر حكيت الشيخ صادق الله يرحمه قلت له قال هيك قال لي لا ترد عليهم قال لي روح على المحكمة قال لي لا تجاوبوا أبدا قال لي في محكمة روح نعم يعني أبدا يعني كأني موظف عنده يعني روح جيبه يعني إنه يطالبني من مطالبة إنه بدك يعني هذا تكف عن أنا ما معي عصاية نعم يعني يدبرون أمور الناس ويصلحونها يعني عندما يستجيب الناس لهم يعني. نعم. والألف والنون للمبالغة. نعم. كما قالوا ريان وعطشان. أيوة. ثم ضمت إليها ياء النسبة كما قيل لحيان امتمال ورقبان وجمان. نعم. قال الشاعر لو كنت مرتهنا في الجو أنزلني منه الحديث ورباني أحباري. نعم. من أنزلني لو كنت مرتهنا مرتهن محبوس هيك يعني في الجو أنزلني منه الحديث ورباني أحباري يعني عن الرباني من العلماء يعني. نعم. فمعنى الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم. شايف مع هذا الكلام العالم بدين الرب الذي يعمل بعمله هذا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والذي يخاف يعمل. نعم. لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم يعني إنسان يعرف في مل أو في شيء يعني يحفظه من التلف من الهلاك يعلمه تمام جنبه بيعرف كل الناس ما بتعرف هو بيعرف في مكان في مي والناس تموت من العطش وهو بيعرف ومات محروم شو العلم تبعه كأنه معالي معناته هذا معالي جمع عمل مقتضى علمه. نعم. قد تقدم هذا المعنى في الله رحمه سيدنا الشيخ ملا رمضان دائما أكد علي بهذا الكلام كثير. نعم. نعم. وقال أبو رزين الرباني هو العالم الحكيم. نعم. وروى شعبة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولكن كونوا ربانيين قال حكماء علماء. الله يجعلنا منهم. الله يكرمنا. نعم. ابن جبير حكماء كمان كونوا ربانيين يعني كما معنى ذلك الإنسان يعني يشتغل بذلك يعني ممكن أن يكون بالكسب ذلك ولكن كونوا كذلك. نعم. وقال الضحاك لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهدا يعني قد ما بيقدر يعني حاول أنك تحفظ القرآن. نعم. لكن بدك يعني بده يحفظ بده يعني ينظر يعني هذا مندوب له لكن النسيان حرام. الله يرحم سيدنا الشيخ الله كان يقول لي إذا الآن يعني ما بدك تحفظ منيح وتداوي لا لا تحفظ ليش يعني كثير كثير بيأكد على نسيان القرآن يعني على حرمة نسيان القرآن. نعم. أنه بقول أنا كثير يعني أنه الشطارة مو بحفظ القرآن يعني إنما بتثبيت القرآن ومراجعة القرآن الإنسان يحفظ لكن بعد منه بدك تبقى يعني حافظ القرآن ربي سبحانه وتعالى يثيبه شاء أم أبى ليس أنه ينسى وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أشد ممن أوتي آية ثم نسيها لكن يعني الحق تمام لا نحكي ما نجيب من عنا يعني أنه نسيها يعني بحيث أنها لو قرئت أمامه أو شيء ما بيعرفها يعني هذا نسيها الشيخ لا كان مذهب والله يرحمه أنه بدك تقرأها منيح يعني ما تنسى بتقدر تقرا أما أنا شفت يعني أنا هي خال سمعت من العلماء حتى نعم ليش أقول هذا الكلام حتى ما نيأس كمان الناس من الحفظ نعم لم يعمل بها يعني لا شيء ثاني يعني هو ما من أهل نسيها لا يقول أحدكم نسيه ولكن نسيها يعني هو ليش نسيها؟ ترك العمل أول شيء ما يقرأه، ولما ما بيقرأها من باب أولى ما بيعمل فيها صار. نعم. لا هو المراد فيه يعني الحفظ بقى. نعم. وقال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهدا، فإن الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين. وقال ابن زيد: معناتها حافظ القرآن رباني صح على المبدأ، شيء حلو. نعم. وقال ابن زيد: الربانيون الولاة. الله يرحمه الشيخ أمين السويد رحمة الله عليه، هذا يعني عالم دمشق، كان رجل فعلا رباني، كان رحمة الله عليه يعني عالم كبير يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلناكي رحمه الله، يعني علماء كبار الناس شوفوهم، في اللي هذا طالب علم، هذا طالب علم، وعلماء كبار يعني يقولون يعني أتباع اللي هذا طالب علم. لما يقول الشيخ أمين السويد يقول الشيخ البلد الشيخ أمين السويد، يعني علم ولاية رحمة الله يعني. ذكروا عندما كبر يعني كان دائما يتحسر، ليش أنا مو حافظ قرآن، ويقول ليته لم يعلم كل المسائل لكنه حفظ القرآن. مع العلم لما بيناظروه، إذا بيناظروا عالم اللي إيه سيدي، يا بتسألنا يا بنسألك، شو بدك؟ يا سألني يا بسألك، سألني لشوف، ما بتعرف تسأله. أنا على الحالتين يعني أبدا يعني ما بيستطيع يدخل معه، بس تسأل سؤال، هلا يسأل مثلا سؤال باللغة، يسألك تقول له هيك بتسأل هيك، أنت بتسأل بدك تعلم شو بتسأل، أنت بتريد كذا، معناته أنت هي مالك فهمها. يا أنا بسألك يعني تنتين أكلة. عالم كبير يعني، ومع ذلك قال يهديته حافظ قرآن، بس ما كان ولو لم يكن عنده كل هذه العلوم. الله يرحمه. يعني ليش يعني ذكرت هذا؟ أنه ربانيين يعني حافظ قرآن. لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده أو جهده، فإن الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين. سبحان الله. فالله يهديكم. يعني خاصة دولة جماعة محمود أخواته ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني 10 أخوة أو 9 ولا 10 ما شاء الله، 10 ما هي 9 كلهم حفاظ، كلهم أنا بقول هالأب الله يرحم الأب اللي خلف هالأمة. أي والله بنحسده والله يعني ما شاء الله، حسب غبطة طبعا الله يعني، حتى إخواته البنات كمان بحافظه، ما هي كل عم بتجاوز يعني إكس، سمعت أنا ما بعرف والله ما بيني وبينكم. حماصي مش كلتن حماصي. ويقولوا حماصي. نعم. وقال ابن زيد: الربانيون الولاة والأحبار العلماء. نعم. وقال مجاهد: الربانيون فوق الأحبار. نعم. قال النحاس: وهو قول حسن، لأن الأحبار هم العلماء. سيدنا الشيخ هذا يقول ما هو قول حسن، الحديث يعني دائما هيك له دعاء، والحديث حسن رواه مسلم. شو مصدر الولاة الربانيون الولاة، هيك الأصل، القاضي هيك الأصل، هيك الأولياء. إيه لا الولاة يعني الوالد يكون عالم، عبد الملك بن مروان كان أعلم أهل المدينة، هيك الأصل، وهو ما بيعرف يقرأ الفاتحة. صح هذا المعنى، بس قصدي هو عم يقارن رباني والأحباب. أو العالم يعني كذا يعني العالم يعني غزير العلم هو الحبر. لا عم يقول لذلك كل واحد عم يقول من جهة إنه الأولاد ليش أنهم يسوسون الناس، واللي يسوس الناس اللي يكون عنده علم، هذا عنده علم وحكمة. جمع ولي الأولاد ولي ولا عم يقابل الأحبار والرباني. يعني ما قال الأولى وقال الأحبار بالعلماء، نعم يعني فرق، وقال بعدين الربانيون فوق الأحبار، معناته كل رباني حبر، مو كل حبر رباني، كل يعني كل رباني عالم، مو كل عالم رباني يعني يسوس الناس. من الأولياء يعني أرباب الأسرة أو الأولياء المطلق للأولياء لا هذاك شيء ثاني. هلا الرباني الأولى لا الأولى من الوالي يعني يعني حاكم المكان. يعني إذا صح جمع ولي نعم وكلياتهم أولياء كل الأولياء نعم نعم. قال النحوي الذي يجمع إلى العلم البصر في السياسة. صحيح. أي بين. هاي عم يحكي بالسياسة. أي بالسياسة يسوس الناس يعني كيف يسوسهم يعني. أما مو السياسة يعني هني ولا عياذ بالله نجاسة. نسأل الله العافية. سياسة يعني كذب يعني. يعني إذا ما في كذب كانوا ما بيعرفوا السياسة. أعوذ بالله من السياسة. ذلك الله يرحمه سعيد النوسي. أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. نعم. سياسة يسوس الناس يعني. كيف يسوس وكيف يقودها يعني. كيف يؤلف بينها. مو كيف يسوسها يفرق بينها. اليوم السياسة انك تفرق، تعرف شلون تفرق بين الناس، كيف تجعلهم كتل وتجعلهم متدابرين. يعني هذه هي سياسة الانجليز، فرق فرق فسد. هذا الانجليز معلم الكبير، الشيطان الكبير هو الانجليز دي يعني. وكله تلاميذ الانجليز، يمكن بجوز الشيطان كمان تلميذ عنده. الله يرحمه الشيخ امين السويد، هذا الشيطان اشتغل عند الانجليز 20 سنة، طلع بعض حمار. وأددوس اللي يصير الانجليز يعني. أنا شفته والله فعلا بخوفه، فعلا بخوف. ما كان كنت ظن الشوام صراحة هيك يا أبوه، وين لقيته ندمك يعني، وشفت الناس الجيدة يعني. طلعت مين هذا الإنجليزي؟ لا شيء تاني هذا، شيء تاني لا يعرف الله. نعم لا شيء تاني ذاك، مو شرط يعني ذاك سفاح ولا أي هذا. نعم قمة الخبر مخيف. الأمريكان على فكرة طيبين جدا جدا، معرفين الشعب والنسوس. السياسة الأمريكية هم البريطاني. نعم ويمكن هن الله أعلم يلي قائد ويسوس العالم هي الإنجليز، وأمريكا تحت باطة بس من حيث لا تشعر. ما بغض يظهر بالواجهة. شوف يعني كانوا أغنين الهند، قال لهم بعضهم يعني من علماء أو من عالم آخر أنه كانوا خايفين من الإنجليز ومسيطرين. قالوا والله لو بصقتم فقط بصاق تغربوا الإنجليز، بس بصاق تغلبوه شبكم. بس مو مع قضية بصاق يعني. طبعا هو هذا جعل الهند هي من أعلى أباخرة العالم. الهندسة هذا شو اسمه هندسة هندوس من عنده، وبتلاقي سبحان الله بتشوف الله بكل شيء يعني، بتلاقي عم يعبد والعياذ بالله صار، وهو هو العالم بهذا الشيء. لا إله يقول أنا فيه ذات، شو ربي قال يعلمون لا يعلمون، شوف يعلمون لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أكبر شيء هو الناس اللي مايكروسوفت اللي بتاع الكمبيوتر كل يرأسها هندي. نعم. الهندي هذا يعبد البقر. نعم. يرأسها عبد البقر. وهو يعتبر يعني من عمالقة علم الكمبيوتر. يعني سبحان الله العظيم. يعني حتى نعرف إنه العزة بالدين. شوف هذا لو كان حدا دلوا على الدين ما بيصير دليل له. لا لبقرة ولا شيء عبده، لذلك ربي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني هل بيفتح هو الإسلام بالذات علم الدين يعني. لذلك بتلاقي والعياذ بالله المستبدون يحاربون من يدعو إلى الله، ليش؟ لأنه يفتح، لأنه ربي سبحانه وتعالى يعني قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مؤمن ما بصير دليل أبدا، أما غيره بصير ذليل، وبدليل هذا الهنود وغيره. نعم سيدي. فأخذ من قول العرب ربا، رب أمر الناس يربه إذا أصلح. نعم. إذا أصلحه وقام به فهو راب ورباني. نعم. على التكثير. قال أبو عبيدة سمعت عالما يقول الرباني العالم بالحلال والحرام والآمر والأمر والنهي، العارف بأنباء الأمة سعيد وما كان وما يكون. سبحان الله. نعم. وقال محمد بن الحنفية يوم مات ابن عباس رضي الله عنهما اليوم مات رباني هذه الأمة. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنا بيعرف مداخل الأمة ومقتصر على علم فقط، لأنه هداك اسمه علم. نعم. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا مملوك إلا ولله عز وجل عليه حق أن يتعلم من القرآن ويتفقه في دينه. ثم تلا هذه الآية ولكن كونوا ربانيين الآية. رواه ابن عباس رضي الله عنه. قوله تعالى بما كنتم خلص الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أمدنا المدد الرباني واجعلنا كذلك فضلا ونعمة مقرون من عندك من عندك يا رب العالمين. مع قرون ذلك بعافية الدارين فإنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. نسألك يا رب بحرمة رمضان وبحرمة القرآن ومن أنزلت عليه القرآن استجب دعوة دعانا وأصلح أحيانا، ومنك يا ربي لا تقطع رجعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرحمه الشيخ حسن حلمك كان هيك بالليل رحمه الله تعالى، بدال يعني ما يطالع مسائل علمية ويقرأ كتب يعني مثل الحديث أو غيره، عميق مجلات. الله يرحمه. عن هيك صرنا نقرأ مجلات يعني شوها، واتحك على هذا اللي أنا أحتاج إلى الآلهة عبارة عن دمى محنطة، دمى محنطة أضعها في المتحف وفزلوا الله يرحمه. عجائب الهند بلد العجائب. في شخص فلسطيني اسمه رشاد العزوني ده الهندسي لسنة 1972 وهو ذميم الخلقة يعني. نعم نعم. فكان عنده معتقد أهل القرية اللي راح عليها في الهند إن سيأتي إلى بشكل غريب من برا الهند بشكل ذميم، فعبدوا لهذا الولد. عبدوه أن هذا الولد إذا اشتغل هنا. هذا رشاد العزوني.